ولا يجوز عطفه على الفاعل، لا لأنه يفسد المعنى، فتارة يجب يعني فتارة يجب نص كما في قولك والنيل، يعني سرت والنيل هذا واجب نفسه، ولا تقول سرت والنيل لأن النيل ما يسير، إنما تسير أنت وجعل صاحب له جنبه، فإذا فهمتني هذا المفعول معه واجب النص ولا يجوز رفعه، ولا يجوز رفعه، فلا تقول سرت والنيل فيقع، وإنما سرت والنيل منصوب معه فقط، لأن السير لا يتحقق من النيل. وتارة سما، وتارة سما النص راجحا، سما النص على كونه راجحا، يعني يكون نصبه على المفعولية أرجح من رفعه من عطفه على الفاعل، يعني سرت يعني جاء زيد سرت وزيد سرت وزيد سرت وزيد أي مع زيد سرت وزيد، هذا يكون النصب أرجح من الرفع، لماذا؟ لأننا إذا رفعناه يقتضي عطف الاسم الظاهر على الضمير المتصل بدون فاصله، بدون فاصله، وهذا ضعيف وجود ضعيف العربية، ويعني يجب فصله أو يرجع فصله بفاصله مع فاصله أو بلا فصيل بالنظم الغاشية والله فوق كبير يقول الله وسيأتي بذلك، هذا يرسل راجعا، لكن لو عطفناه مع الله يجوز سرت والنيل سرت وزيد، او جاء جئت وزيد، جاء زيد وعمر بالرفع يجوز، جاء زيد يعني جئت وعمر، جئت وعمر، او جاء زيد وعمر، بينما هو جئت على الضمير المتحرك المرفوع المبني على الضمير، هذا ما يجوز ان يرفع بالعطف، وانما يقال جئت وزيدا اي مع زيد، هذا راجع النص، هذا هو القسم الثاني. وكان اخرى عباره اخرى ترجع عطفه عليه احرى، ترجع عطفه عليه على النص احرى احق، يكون النص يكون العطف اولى من النص، جاء زيد وعمرا اي مع عمري، هذا مفعول معه، لكن في مثل هذا الرفع اولى، جاء زيد وعمر لانه يقتضي الاشتراك، جاء زيد وعمر بدل وعمر، يعني اذا عرفنا من هذا ان المفعول معه ثلاثه اقسام، اسم يجب نصبه على انه مفعول معه، وذلك اذا وجد مانع كالعطف على الضمير المتعلق المتصل، يعني الضمير الرفع المتعلق المتصل بلا فاصل، وتارة يكون النص أرجح، ويكون النص أرجح من العطف، وهذا فيما إذا كان ليس موجبا لعطف، لا يجب وجود لعطف، والثالث أن يكون العطف أولى من النص على المحورية، وذلك فيما خلا من المانع ومما يوجب يعني نصه على أنه مفعول معه. قال إذا عرفنا أن هذا أحكام المفعول معه. قال أما المشبه وهناك أيضا من 15 اسما منصوب على أنه مشبه بالمفعول به، وهذا أين هو؟ وأما المشبه بمفعول فقد يأتي بيانه في محله إذا شاء الصمد. إن شاء الله يأتيك، وهو باب الصفة المشبهة، هناك وهو مثاله زيد حسن وجهه، وجهه من نصر إن نصرته، زيد حسن وجهه هذا واضح، زيد حسن وجهه هذا يسمى أنه مفعول به مشبه بالمفعول به، وليس مفعولا به لأن يعني حسنة أو لأن الحسن لا يتعدى وهو لازم، لذلك يشبهه بالمفعول به، وهذا له باب سيأتينا إن شاء الله إن شاء الله. هذا هو خلاصة هذه الأبيات. قال وشاف من قوله نصرت والنيل بالنسل أي معانيه وقوله له إحدى لقد إحدى أي هذا المثال تبع المثال السابق. ثم إن الاسم الصالح لكونه مفعولا به على ثلاثة أقسام: قسم يجب نصبه مفعولا معه، وقسم يترجح نصبه مفعولا معه على عطفه، وقسم بعكسه. فأشرت إلى الأول بقوله فتارة يجب نصبه يعني كما في قوله والنيل أي سرت والنيل. لماذا؟ لامتناع العطف فيه، لأن إذ لا يسير النيل. وكذلك قولك استوى الماء والخشبة، والخشبة لماذا؟ لأنه الاستواء ما يأتي من الماء، إنما يعني استوى الماء والخشبة هي التي تطول. ولذلك لا يقال والخشبة استوى الماء والخشبة لا، إنما يقال استوى الماء والخشبة أي مع الخشبة. وهذه الخشبة هي تقسيم الماء عند أصحاب المساكن وعند أصحاب الأراضي، يقسمون الماء بالخشبة يعني واحد يعني ينتظر حتى يصل الماء الذي يأتي من فوق إلى رأس الخشبة، فإذا وصل رأسها يقول استوى الماء والخشبة ويفتح بابه ويسقي أرضه. والثاني من أوبته كذلك أيضا ينتظر حتى يرتفع الماء الذي يأتي من البئر أو من النهر ويصل إلى رأس الخشبة، وبهذا يقسمون الماء. لذلك قالوا استوى الماء والخشبة، لا يقال إن الماء استوى معها لأن الاستواء ما يأتي منهم، إنما من الخشبة هي ارتفع ووصل الماء إليها. وأما يعني بالعكس فلا. فهذا هو المثال لما يترجح نطعه أو نصه على المقولية. قال ثم من المنصوبات أيضا يعني الخمسة عشرة الحال، ما يسمى بالحال، هذا له بحث باب مستقيم نبحث فيه الآن. يقول الحال، والحال اعلم أن الأقصى بضمير الحال ووصفه تعريفه، وفي لفظ التذكير بأن جرد من التاء لو قال حال حسنة، حال حسن وحال حسنة يجوز الرجاء. يقول قال الحال وصف فضلة منتصب مبين هيئة كفرد أذهب. هذا تعريف للحال. ما هو الحال؟ الحال عند النحاة هو الوصف المنتصب الفضلة المبين لهيئة المبين لهيئة. هذا هو تعريف الحال. الحال تعريف هكذا. ولذلك قال المؤلف الحال وصف خبرة منتصب فقد أذهب. هذا قريب من البيت بن مالك. الحال وصف خبرة منتصب مبين هيئة مبين فقد أذهب. هذا مثال موافق لألفية بن مالك. يقول هنا مبين هيئة مبين الصفة كفرد أذهب. مثلا جاء زيد راكبا، إذا قيل وهو جواب يعني كيف جاء، جواب كيف، يقول جاء زيد المجيء هذا في على رجليه ولا راكب ولا إيه، فقال راكبا بين هيئة مجيئه بأنه راكب. هذا يسمى حال. الحال وصول وخبرة أي ليس عمدة، لا يكون ركن الكلام لا فاعلا ولا مبتدئا ولا خبرا، وإنما يكون خبرا منتصب وإعرابه النصب دائما، وقد يجر بباء زائدة يعني وبباء زائدة كما قال الشاعر: فما رجعت بخائبة الركاب حكيم سيد منتهى سيد منتهى. فما رجعت بخائبة جره بباء زائدة خائبة، هذا وإلا فهو منصوب دائما. منتصبوا كفردا اذهبوا على كوني فردا اي منفردا على فردا منصوبا على العليا منتصبا فردا وبين هيئه ذهابه ففردا اذهبوا فخرج بقولنا فترة الوجه واقع عمدة نحو زيد قائم وبقولنا مبين الهيئة التمييز وسيأتي باب تالي المتميز المشتق نحو لله يدر فارسا فارسا هذا تمييز الإسحاق فإنه تمييز لا حال على الصحيح إذا لم يوصف به لم يوصف به الدلالة على الهيئة بل التعجب من بروز يده وخلاصة القول أن الحال هو الاسم منصوب بالفعل أو شبهه أو معناه المفسر لما استفهم من الهيئات أي هيئات ما هو له وصفاته تجوى عليها وقت صدور الفعل منه أو وقوعه عليه بخلاف التمييز فإنه إن كان مفسرا لكن لذوات للذوات لا للهيئات والنعت إن حصل منه بيان الهيئة لكنه ضمنا وإنما المقصود به أولا بالذات تخصيص المنعوت إلى آخره والمقال من فاعل كذا من المفعول أو إليهما تزد راكبا أو ثم هو ينقسم إلى أقسام حال من الفاعل جاء زيد راكبا فراكبا حال من الفاعل فلا من المفعول أيضا ويكون حالا من المفعول يعني زرته راكبا او رايته راكبا حال من المفعول من الهائل وكذلك ايضا كليهما للاثنين يعني لقيت زيدا راكبين انا وهو معنا لقيت زيدا راكبين هذا من الاثنين من الفعل من الفاعل ومن المفعول وهذا معنى قولي او كليهما كزرت راكبا هذا مثال للحال من الفاعل كزرت راكبا على كوني راكبا هذا من الفاعل مثال فذا من المفعول كذلك ايضا وارسلناك للناس رسولا منصوب على الحالية يعني أرسلناك للناس رسولا هذا من المفعول أرسلناك من الكافي وكليهما كذلك أيضا لقيت عبد الله راكبين فزرت راكبا على مثال للحال من الفاعل هذه أقسام الصحيحة رأى العلماء بباب الحال ثم إن الغالب في الحال أن لا تكون إلا مجرة نكرة ما تكون معرفة ومشتقا غالبا وهذا غالبية وبغير غالب يأتي مشتقا كذلك أيضا يأتي معرفة وبعد تمام الكلام كذلك أيضا بعد تمام الكلام من الفعل والفاعل والمبتدا والخبر يأتي الحال بعده جاء زيد راكبا فعل وفاعل تقدمه ثم راكبا منصوب على الحال هذا وإلى هذا كله أشد بكونه ولا تجي معرفة فإن يقع وأولت واحدة فاجتهيت بالطبع ولا تجي الحال لأن الحال يذكر وعلم ولا تجي ولا يجي يجوز وجاء الحال ذكر وعلمه معناه كذلك ولا تجي الحال معرفة على كونها معرفة ما تجي وإنما تكون نكرة تجعل راكبا فراكبا نكرة وقع حالا فإن يقع من كلام العربي ما ظاهره أنه ويعني وقع معرفة وخالف هذه القاعدة أوله بالنكرة مثل يش كواحدة في شهيد لتتبع إذا اتبعك الناس واحدة في شهيد مع الشهيد واحدة فا أي حال كونك واحدة فا فبأن العمل أول أي منفردا ومنفردا نكرة يعني معناه تؤوله بالنكرة بدل كونه معرفة يعني أصل الحال أن يكون نكرة فإن وجد في كلام العرب وحده لا شريك له موجود هذا نص على عليا فهذا لا بد من تأويله بمنفردا. لماذا؟ يوافق القاعدة وهي قول الحامل كلمة أوله. وقوله منتكبا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا، يعني معناه وقوله أي قول الحاج منتكبا أي غير لازم لصاحبه. جاء زيد راكبا، راكبا هذا لا هو لازم في الليل والنهار، دائما يكون راكب أحيانا غير لازم. وكونه منتكبا مشتقا كذلك أيضا يقول مشتقا كاسم الفاعل واسم المفعول ونحوهما يقول مشتقا يغلب هذا غالب. كونه منتكبا غالب من غير الغالب خلق الله الزرافة رجليها أطول، يعني يديها أطول من رجليها، أطول من رجليها، هذا لازم لها أن تقطع من خلقة العنكبوت يداها أطول من رجليها، فهذا يكون لازم لكن هذا نادر. وكذلك أيضا منتكر مشتقة غير مشتقة أيضا يوجد كما سيأتي مثاله، لكن ليس مستحقا، لكن لا يستحق أن يكون كذلك إنما هو إلا بالنسبة لجملة الباب. ويكثر الجمود ثم مثال على جمود الحال على أن يكون الحال جامدا. يكثر الجمود متى؟ في سعره، أي في مفيد سعره، يعني بيعه مدا بدرهم، بيعه مدا بدرهم، مد هذا غير مشتق وقع على هذا، يعني وهو في سعر لا في سعر يدل على السعر، فهذا مؤول، هذا مؤول مدا بدرهم، معناه مسعرا كل مد بدرهم مسعرا، هذا مشتق هذا، يعني بكذا يدا بيد، وهذا ايضا حال مقرر يدا على كون يدا بمعنى مناجزة مناجزه، يدا بعته بكذا يدا بيد، فيدا نصف على الحرية ويدا هذا غير مشتق ولو جاني، فيعول بقولنا مناجزه، مناجزه يعني معناه انه مباشرة. وأقر زيد أسعدنا أسعدا من المؤول بلا مشقة، قر زيد أي رجع على كرمه، أي رجع زيد أسدا، هذا نص على الحالية أسدا، لكن أسدا ليس مشقا وإنما هو اسم جامد، فأول بقوله مشبها أو مشابها لأسد، يعني أولناه بمشقة. قر زيد أسدا أي كأسد أي مشابها لأسد معه. هذا وهذا البيت من ألفية حمالي، هذا مضمن. ثم من أحكام الحال أنه لا يكون غالبا بعد تمام الكلام، بعد الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر ونحو ذلك، فيقول لا تجيء أي الحال إلا بعد إلا ولا تجيء أي الحال إلا وعيد أن تتم جملته، جملة الكلام بعد أن تتم الجملة. جاء زيد في عمر بعيد تم الكلام، راكبا حال بعده جاء ما يجي مقدما عليه، يعني أي ليس جزءا، يعني معناه جملة الكلام أي ليس جزءا، أي لا يقع الحال جزءا من الكلام، فلا يكون فاعلا ولا يكون خبرا، جزءا فيتم فيتم معناه. إذا عرفنا أنه لا يكون إلا بعد تمام الجملة، ويقول لا يكون جزءا من الجملة وإنما يكون فضلة، ولذلك قد سبق لنا أن قلنا الحال وصف فضلة منتصب فضلة فضلة، لا يكون عمدة لا فاعلا ولا نائب فاعل ولا خبرا ولا مبتدئا. قال ثم ذكرت حكم صاحب العالي، هذا الحال حال، حال هو الوصف، وصاحب الحال الذي يكون صفة له، جاء زيد راكبا، زيد هذا يسمى صاحب الحال، وراكبا يسمى حال، فثم هذا صاحب الحال لا يكون إلا معرفة، لا يكون إلا كرم. يعني الحال لا يكون إلا من كرم، وصاحب الحال لا يكون إلا معرفة، معرفة أو بمعنى معرفة. ولذلك هنا أشد من القول وصاحب الحال يكون معرفة، يكون معرفة. جاء زيد راكبا فزيد معرفة لأنه عالم، أو بمسوغ أو نكرة له مسوغ قريب من المعرفة، يعني تراه كصفة، ترى ذلك مسوغا كصفة، بأن يكون يعني صفة. إذا وصف يجوز أن يجعل الحال من النكرة لأنه بمعنى المعرفة. كقول بعضهم ولما جاء الكتاب من عند الله مصدق لما معهم، مصدقا هذه قراءة الجماعة، مصدقا مصدق قراءة بعضهم، لماذا رفعوه؟ يعني لأنه جاء مصدقا، مصدق لما معهم، هذا هو قراءة الجماعة بالرفع. وقال بعضهم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما مصدقا، لماذا نصبوا على الحال؟ كيف جاز ساق لهم كتابا نكرا؟ قلنا هو وصف بالجار والمجرور. ولما جاءهم كتاب كائن من عند الله مصدقا، هذا هو وجه قراءة النص في هذه الآية. لبعض قرأ هكذا، قال المسوغ فالصفة. ومن جملة هذه الإضافة كذلك أيضا في أربعة أيام سواء للسائلين، في أربعة أيام سواء للسائلين، سواء الحال والصفة الحالية. وين صاحب الحال؟ أربعة أيام، أربعة هذه هي التي صاحب الحال. ولماذا جاز؟ لأنها تخصصت بالإضافة لأربعة أيام سواء للسائلين. هذا مثال التخصيص للصفة. وكذلك أيضا الوقوع بعد النكرة، وما أهلكنا من قرية إلا لها منذر، إلا لها منذر، لها منذر على جملة حالية، مصدر حالية. ولماذا؟ من أين صاحب الحال؟ من قرية، من قرية نكرة. وقلنا إنه تخصص بوقوعه بعد نافية، وما أهلكنا من قرية بعد النفي، لأن النكرة بعد النفي تعم، فلذلك جاز إتيان الحال منها. ونحو ذلك يعني له مسوغات كثيرة. وعلى وبلا مسوغ فمي، قد يقع صاحب الحال نكرة بلا مسوغ كقولهم عليه مئة في ظن، في ظن صار عليا، ومئة نكرة قال مسوغ. وفي الحديث فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا وصلى وراءه رجال قياما، قياما هذا بعض الشعر، قياما أصحاب الحلية. وأين أصحاب الحلية؟ رجال، ورجال هذا نكرة، قلنا هذا على قلة جائز ولا يقاس عليه الله. قال ضمن من أحكام الحال أنه كما يكون اسم مفردا يكون جارا ومجرورا وظرفا، وإلى ذلك أشد بقوله وقد تجيب الحال ظرفا، ظرفا يعني تكون الحال ظرف، الظرف يصب على موضع الحال، مثل رأيت الهلال بين السحاب، رأيت الهلال بين السحاب، فبين أصبع الظرفية متعلق بحال مقدر، هو ظرف ووقع حالا. هذا هو مثال وقوع الحال ظرفا. وجارا بالتخفيف بالوزن، وأي جارا وجرا كذلك أيضا يجي مع جار ومجرا، كقوله تعالى فخرج على قومه في زينته، فخرج على قومه في زينته، في زينته هذا جار ومجرا فهم تعلق في الحال، يعني منصوب على الحالية. وجارا وقد تعلق أي الظرف والجار والمجرور يتعلقان بماذا؟ بمستقر باسم فاعل أو باستقر في الماضي، يعني بمستقر ابتعد أي أبعد من اللفظ بمعنى أنه محذوف، محذوف وجوبا، محذوف وجوبا، ابتعد معناه أبعدوه عن الذي لا يدري التوحيد وإنما يدري جار ومدير والضبط فقط. يعني فهذا مثال لماذا؟ للجار أول مثال للضبط. فهذا من أحكام الفاعل. إذا عرفنا أن العالم كما يكون الصحف رجل سفاعل معروف يكون ظرفا ويكون جارا ومجرورا. أيضا من أحكامه مجيء الحال جملة، كما أنه أن يقع الأصل الأصيل في الحال أن يكون مفردا، جاء زيد راكبا، يعني هذا مفرد صفاي مفرد. وقد يجيب جملة وإليه أشرت بقوله وقد يجيب جملة ذات خبر مربوطة بمضمر فبالسفر. وقد يجيء الحال جملة، الجملة سواء كانت اسمية أو فعلية يجيء جملة ذات خبر، معناه جملة خبرية وليست إنشائية، لأن الإنشاء لا خارج له فلا يقع حالا، بل يجب أن تكون جملة خبرية يعني مربوطة على مربوطة تلك الجملة بعاملها بصاحبها بمضطرب أي بالضمير، قد استتر أي حذف ذلك الضمير، يعني بمضطرب قد استتر ضميرا مستتر، يعني معناه ضميرا مستتر بضمير مستتر. وقد استقر صح قد استقر أي ثبت ذلك الضمير في تركيب الكلام، قد استقر ذلك الضمير في تركيب الكلام. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وهم ألوف، هم على هم هم مبتدا ألوف خبر، والجملة من عهد مسلم على الحال. هذا مثال لوقوعها حال الجملة قال من خرج أو والواو، يعني يربط مثلين بالواو والضمير، فقوله تعالى وهم ألوف ربط مثلين في واو الرابطة وهم واو، وفي الضمير جماعة هم بالاثنين أو بأحد من ذين. أحيانا يكون بأحد هذين، إما يكون بالواو فقط أو يكون بالضمير فقط، وهذا أيضا يعني موجود. اهبطوا بعضكم لبعض عدو، اهبطوا بعضكم لبعض عدو، الشاهد بعضكم هذا مربوط بالضمير فقط ما في واحد، وبعضكم بعضكم لبعض يعني عدو. قال وكذلك أيضا ونحن عصى، لئن أكله الذئب ونحن عصى ونحن عصى، هذا يكون بالضمير الضمير والواو ونحن عصى ونحن جماعة. قال فجاء وهو راكب بالذون مثال أو بأمر أو بأحد هذين، بأحد هذين ماذا؟ أي بالضمير أو الواو، إما بهما معا أو بأحدهما. ومثال ذلك فجاء وهو راكب بالذون ربط بالاثنين، مثال الأول الضمير والواو، جاء زيد وهو راكب بالذون، راكب بالذون حلو عجبي سمره بالذون، وشاهد وهو فيه واو راجل يربطه، وكذلك هو الضمير يربطه فربطه بالاثنين يعني معا. وهذا مثال لما كان معهما. قال ثم من الأحكام يقول ونتنبيه، قيل إذا وقعت الجملة الفعلية المفترة بالماضي حالا فلا بد من قد ظاهرة ومقدرة، نحو جاء زيد وقد ركب، وقد ركب غلامه، ونحو قوله تعالى أو جاء حاصل صدورهم الآيه، وقد حاصل صدورهم يعني قدر. ورد بعضهم هذا فقال هكذا اشترط الجمهور والأصحاب على اشتراطه كقوله تعالى هذه بضاعتنا ردت إلى الأماكن قد ردت إلى الأماكن. ومنهم على الأرجح قوله تعالى: حتى إذا أتينا أتيا على قرية استطاع ما أهلها استطاع ما مشروع محلية جملته. قلت عادتني قال هذا البعض من جواز وقوع الجملة الماضية حالا غير قد هو الأرجح عندي لكثرة ما ورد من ذلك، فالتبديل في كل ما ورد خلاف الظاهر فتعلم الإنسان. يعني يجوز وقوع الحال الماضوية الجملة الماضوية بدون قد والمقصدون يجيبون الكوفيون يجيبونهم والمقصدون يجيبونهم والمقصدون يجيبونهم، وهذا هو الأرجح لكثرة ما وقع في كلام العرب من ذلك. والآخر بقول أننا أخذنا من المنصوبات الأكثر 15 على المفروض معاهم والحال، وقد انتهينا من مباحثنا. ويلي ما يلي هو التمييز، فإنه أيضا من الأصفاء الخمسة عشرة المنصوب يعني بعامل إمام القدري وإمام الرسل في دفني، وهو قوله هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم Gracias.